هنا القاهرة. أهلا بنسائم حكي من صفو يرويه بشوق رمضان، ببشائر فضل من عفو نستمع ونرجو الغفران، في حضرة رمضان. جيهان طلعت، دكتور هشام محفوظ. في حضرة رمضان كتبه للإذاعة دكتور هشام محفوظ. الهندسة الإذاعية محمود إبراهيم. في حضرة رمضان إخراج دعاء حسني. ها نحن في اليوم 21 يا رمضان، نخطو إلى قرب نهاية أيامك الكريمة. في هذا الجزء عزيزتي من أيام رمضان من العشر الأواخر تظهر حقيقة النفس، يظهر القلب إما خاشعا أو مثقلا بالمزيد من الانشغال بما يصرف عنه خير هذا الشهر الكريم. هلا رددنا اليوم دعاء ترى أنه يحقق سعادة للنفس لكي يحقق ما نحتاج إلى أن نصلحه. هيا نردد معا من أعماق أعماق قلوبنا: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. اللهم آمين يا رب العالمين. الله عبدك ببابك، الله. عزيزي رمضان، نعم، هذه الكلمات كأن الإنسان يشكو فيها من نفسه، يستعين بالله لصلاح أمر نفسه. يا رعاك الله، يقال إن أخطر الخسارات في هذه الحياة ليست في الفقر ولا في التعب في تحصيل الأقوات، بل في قلب لا يخشع عند ذكر الله، وفي علم لا يوقظ ضمير الإنسان لا ينفع أي أحد من الناس. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. اللهم آمين. الله يا الله، نور على نور، نورك في الصدور، يا ربي يا غفور. الله يا الله، يا واهب السرور، متكبر الأمور، يا ربي يا شكور. الله يا الله. في العشر الأواخر عزيزتي نكون من الفائزين بما ورد في الحق المبين في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا من المستغفرين، واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلنا فيه من أوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا عزيزتي القلب يتجدد بالاستغفار، ثم بالصلاح، ثم بالقرب من علام الغيوب. عزيزي رمضان، أشعر أن العشر الأواخر من رمضان لا تتطلب منا كثرة الكلام في غير دعاء أو استغفار. معك حق، تتطلب كثرة الأفعال الصالحة، إكثار من الصدقات، تتطلب قلوبا حاضرة مع ربها، فهو جليس من يذكره. وهنا نصل إلى حقيقة ماذا نريد من الله، وهكذا نعرف ما الذي نريد أن نكون عليه مع ربنا بعدك يا شهر الصيام والقيام، شهر ليلة القدر، أليس كذلك يا رمضان؟ بلى عزيزتي، الدعاء هو العبادة، وهذا قول كريم من أقوال النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذن أرفع دعائي الآن. هيا. فربنا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. اللهم أكرمنا وأهلنا وأحبابنا ووطننا في حضرة رمضان بالخير وبما نتمناه من قلوبنا وبما أنت أعلم به منا يا ربنا. أحسنتم عزيزتي، فالدعاء يعني أن القلب متسع، القلب حينئذ يكون أقرب من ربه، نحاسب أنفسنا في كل ثانية، نحسن التفكير في إدارة الوقت الذي نرويه بالدعاء. اللهم احفظ بلادنا شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، برا وبحرا وجوا، وتاريخا وحاضرا ومستقبلا. إن الأيام الأخيرة من رمضان عزيزتي ينبغي ألا نعيشها بالقلق من قرب رحيل رمضان، بل بالاستعداد الأمثل لكل لقاء برب العالمين، رب رمضان، بالله سبحانه وتعالى. في حضرة رمضان نتعلم أن القلب عليه أن يكون حاضرا صالحا ذاكرا، لنظل في أنجح وأتم حالات الاستعداد، الاستعداد الأمثل لكل لقاء برب رمضان، بالله سبحانه وتعالى. في الغد لقاء جديد في حضرة رمضان. في حضرة رمضان. دكتور هشام محفوظ، جيهان طلعت. في حضرة رمضان. إخراج دعاء حسنين.